الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من كتاب الصلاة، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يكون بها مسلما حتى يقر بها، حتى يقرنها بشهادة أن محمد رسول الله. والمعنى لا يكفي أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله، لا بد كذلك أن يشهد بأن محمد رسول الله. إذا كان من الأمم السابقة مثلا من يشهد أن لا إله إلا الله اليهود مثلا، أو لا إله إلا الله، لكن إذا لم يقر بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله ورسول الله إلى العالمين، فإنه كذلك، وأن كل ما جاء به حق وصدق اللي هو النبي صلى الله عليه، وأنه يجب طاعته فيما أمر وتصديقه في كل ما أخبر. هذه مقتضى الشهادة، طاعة النبي فيما يأمر به وتصديقه في كل ما يخبر به عن الله تبارك وتعالى، وأنه رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله إلى الخلق كافة، كما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبعض اليهود مثلا يعتقدون بأن النبي نبي محمد رسول الله، لكنه نبي للأميين فقط إلى العرب دونهم، وأنه لا يلزمهم طاعته، فهؤلاء كفار كذلك وإن شهدوا أن محمد رسول الله. وكذلك يجب أن يشهد العبد أن دينه دين النبي آخر الأديان، ولا يسعى أحدا ترك اتباعه، ما يسعى أحد ترك اتباعه مهما كان. لو آمن بكل ما جاء به الأنبياء والمرسلون وقال إنه وشهد أن النبي محمد هو رسول الله، ولكن يقول لا يسع اتباعه، وإنما هو مرسل إلى يعني ناس غير جنسية وغير أمتي، فهو كافر بالله تبارك وتعالى. وهاتان الشهادتان هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما أصل الإسلام وأول أركان، كما في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمس، فالشهادتين ركن واحد وهما أول أركان الإسلام. من لم يأتي بهما فهو كافر بإجماع أهل الإسلام، كل أهل الإسلام أجمعوا بأن من لم يأتي بالشهادتين فهذا كافر. مقتضى الشهادتين طاعة الله ورسوله، وإذا كانت الشهادتان هما أصل الدين وفروعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما، كل الشعب تدخل بعد ذلك في أشهر أن لا إله إلا محمد رسول الله، فالصلاة لله والصيام لله والزكاة والحج في بيت لله، ويجب أن تكون موافقة لتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل يعني شرائع الدين بعد ذلك تعود إلى الشهادتين. فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال في الآية المشروعة في خطبة الحاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي الخطبة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أمر كل هذه يأمر الله تبارك وتعالى في بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، والخشية والتقوى لله وحده. قال: ومن يطع الله والرسول، فهذا جعل الطاعة لله والرسول، ثم الخشية والتقوى لله وحده. قال: ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ما قال يخشى الرسول الله ورسوله الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مقيم. وكذلك علق الامور بمحبه الله ورسوله، كقوله تعالى: احب اليكم من الله ورسوله. فالحب كذلك لله وللرسول. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. وبرضى الله ورسوله، كقوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه. فكذلك الرضا ينبغي أن يرضي العبد، يرضي الله ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله ورسوله أحق أن، وتحكيم الله ورسوله كقوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، فالحكم كذلك لله وللرسول، وقوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجعل المغانم لله والرسول، أي الحكم فيها، فقال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ونظائر هذا متعدد، ففي أمر هذا لله والرسول، وفي أمر يختص به الله تبارك وتعالى اللي هو تسبيح الله وتقديسه وخشيته وتقوى، هذه لله وحده سبحانه وتعالى. الموالاة والمعاداة بمقتضى الشهادة، فتعليق الأمور من المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة والنصرة والخذلان والموافقة والمخالفة والرضا والغضب والعطاء والمنع بما يخالف هذه الأصول المنزلة من عند الله مما هو أخص منها وأعم منها أو أعم من وجه وأخص من وجه. فالأعم عليه المتفلسفة ومن اتبعهم من ضلال المتكلم والمتصوف في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عظم محمدا صلى الله عليه وسلم وجعل دينه أفضل الأديان، وكذلك من سوغ النجاة والسعادة بعد مبعثه بغير شريعته. الأمور، تعليق الأمور من المحبة والبغضاء والموالاة والمعاداة والنصرة والخذلان والموافقة والمخالفة والرضا والغضب والعطاء والمنع، هذا كله يجب أن تتعلق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن علق شيء من هذا بما يخالف هذه الأصول المنزلة من عند الله مما هو أخص منها وأعم منها أو أعم من وجه وأخص من وجه، هذا نوع من الانحراف عن يعني الشهادتين. فالأعام مثلا ما عليه المتفلسفة، يعني يقول لك إذا أطعت الرسول نجيت وأطعت غيره نجوت، كذلك كلها طرق، هذا من ضلال المتكلم المتصوف في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن عظم النبي، يعني قد يعظم النبي، يقول النبي عظيم وهو داعي إلى الله وطريق طريق هداية وطريق كذا، لكن الطريق إلى الله ليس محصورا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم محمد، بل الإنسان ممكن يصل إلى يعني الهداية بنفسه بمعرفة الخالق وديت مثل ما يقول المتصوفة، ومثل ما يقول المتفلسفة، مثل ما يقول المتصوفة، فإن عندما يقول لك الطرق إلى الله بعد الأنفاس الخلاق، كل واحد ممكن على الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي علم الناس وودهم طريق إلى الله، وأنت ممكن تعرف طريقك إلى الله عز وجل وإن كان بغير النبي، يتنزل عليهم يقول لك أنت الواحد منكم يقول حدثنا فلان عن فلان وأين فلان، قالوا مات، وأما نحن فنقول حدثني قلبي عن ربي، فهذا بيأخذون طريقهم على طول. فهذا من رأى أن النبي وغيره يشتركون كلهم في الطريق إلى الله هذا كافر بالله تبارك وتعالى. هذا ما أعرف معنى أشهد أن لا، ما شهد شهادة الحق أن محمد رسول، محمد رسول الله معناه أنه ما في طريق إلى الله إلا من الطريق، بس تمشي وراء الطريق، تمشي وراء الطريق هذا توصل إلى الله، أما تروح تأخذ لك طريق ثاني هذا يصير كفر. حتى وإن كنت أنت تقول هو محمد رسول الله وهذا طريق طريقه يوصل، لكن إذا قلت طريق غير يوصل فقد كفرت بالله تبارك وتعالى، ما ما ما ما ما آمنت بالنبي. والأعم من وجه والأخص من وجه مثل الأنساب والقبائل والأجناس العربية والفارسية والرومية والتركية أو الأمصار والبلاد، يعني لا ينبغي أن يكون الإنسان موالاة ومعاداة خارج لا إله إلا الله من هذه. فمن والى مثلا أهل بلده أو أهل قبيلته فيما يخالف أشهد أن لا إله إلا الله يكون هنا بقدر هذه المخالفة، يكون هنا يعني بقدر يعني ما يوالي هؤلاء من دون الله. والأخص مطلقا الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند للمجاهدين والفقه للعلماء والفقر والتصوف للعلماء، هذا يعني يرى أنه يدخل في الدين لا إله إلا الله لكن لا يعبد الله مثلا إلا عن طريق هذا العالم أو عن طريق هذه المجموعة، فهذه فقط هي التي يعني يخص بها تقليده واتباعه للدين. هذا أيضا ليس بصحيح، أنت أمرت أن يكون يعني قدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا يجوز واحد يحصر نفسه مثلا فيقول بس فقط لا أعمل من الدين هذا إلا ما قاله الشافعي مثلا أو قاله الإمام أحمد فقط أو قاله كذا أو هذه المجموعة هذه يسمها كلام هذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو يقول التجند للمجاهدين. هذا بعض المجاهدين يوم خلاص يكونوا هم حزب ومجموعة ولا يعبدون الله ولا يمتثلون ولا يوالون إلا في إطار مجموعتهم هؤلاء فقط حزب. والفقه للعلماء يأخذ بس خلاص يوالي الشافعي يوالي الشافعية والحنفي والحنفية والمالك بس. فالموالاة والمعاداة تصبح في إطار المذهب الذي ينتمون إليه. والفقر والتصوف للعباد خلاص يأخذ له شيخ من مشايخ يعني التعبد هذول ويوالي ويعادي عليه. أو الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف كإمام معين أو شيخ أو ملك أو متكلم من رؤوس المتكلمين أو مقالة أو فعل تتميز به طائفة أو نحو ذلك. كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة. كل من اتخذ يعني حزب أو مجموعة أو مذهب أو غيره والى عليه وعاد عليه وأصبح هو في إطار المولاة والمولاة هذا خلاص يصبح هذا من أمور الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبي هذا وإن بين أظهركم لما قال يا المهاجرين يا الأنصار دعوها فإنها منتج. وأهلها يقول شيخ الإسلام خارجون عن السنة والجماعة داخلون في البدع والفرقة. بل دين الله تعالى أن يكون رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو المطاع أمره ألا ونهيه المتبوع في محبته ومعصيته ورضاه وسخطه وعطائه ومنعه وموالاته ومعاداته ونصره وخذلانه. بس يبقى النبي هو يعني فقط الشخص الوحيد الذي يعني يتبع في كل ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. ويعطي كل شخص أو نوع من أنواع العالم من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسول. بس أي ناس آخرين من هذه الأمة يعطيه شخص أو نوع من أنواع العالم كل الناس من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسول. فالمقرب من قربه أي الرسول والمقصى من أقصى والمتوسط من وسطه ويحب من هذه الأمور أعيانها وصفاتها ما يحبه الله ورسوله منها. إيش الله يحبه الله ورسوله من هذه الأعيان أو ومعظم عند الله تبارك وتعالى فنحبه. عمر كذلك هذا فخلاص يعني منزلة الحب والبغض تكون بحسب يعني قول الله وقول رسوله. ويترك منها لا محبوبا ولا مكروها ما تركه الله ورسوله كذلك. ويؤمر منها بما أمر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله ويباح منه ما أباحه الله ورسوله ويعفى عما عفى عنه الله ورسوله ويفضل منها ما فضله الله ورسوله ويقدم ما قدمه الله ورسوله ويؤخر ما أخره الله ورسوله ويرد ما تنوزع فيه إلى الله ورسوله فما وضح اتبع وما اشتبه تبين. أما أن يقول والله الشافعي كان يقول أو الحنفي كان يقول أو فلان كان يقول أو فلان ويتبع في هذا لا. وما كان منها من الاجتهادات المتنازع فيها التي أقرها الله ورسوله كاجتهاد الصحابة في تأخير العصر عن وقتها يوم قريظة أو فعلها في وقتها أو يعني من فعلها في وقتها فلن يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الطائفتين. وكما قطع بعضهم نخلة بن النضير وبعضهم لم يقطع فأقر الله الأمرين. في حصر بن النضير بعض الصحابة قطع نخلهم وبعضهم قال لا هذا نخل يعني مش دخلوا بيت. فالله قال ما قطعتم من لينة أو تكتمها خيمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فأقر يعني من فعل هذا يعني مجتهدا ومن لم يفعل هذا. وكما ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكما في الحرث ففهم الحكومة أحدهما وأثنى على كل منهما بالعلم والحكم به. وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فما وسعه الله ورسوله وسع وما عفى الله عنه ورسوله عفي عنه وما اتفق عليه المسلمون من إيجاب أو تحريم أو استحباب أو إباحة أو عفو بعضهم لبعض عما أخطأ فيه وإقرار بعضهم لبعض فيما اجتهدوا فيه فهو مما أمر الله به ورسوله. فإن الله ورسوله أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وهذا نقل موجود في الفتاوى الثالث في صفحة 41 و 344. الحمد لله رب العالمين، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، كلامه درر وذهب.